أي جعل لا إله إلا الله وهي كلمة التقوى ملازمة لهم، وكانوا أحق بها وأهلها. والأحقية والأهلية المطلقة لا تكون إلا بالعلم، الأحقية والأهلية المطلقة لا تكون إلا بالعلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا يستلزم اعتقادا صافيا نقيا وفهما صحيحا لمراد الله سبحانه جل في علاه. وقال الله تبارك وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، أي فإن آمن أهل الكتاب بمثل ما آمن به الصحابة رضي الله عنهم جميعا من الأنبياء من الرسل والكتب فهم على الهداية، فهم على الهداية. ويدخل في الرسل أول ما يدخل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويدخل في الكتب أول ما يدخل القرآن الكريم. فجعل اعتقادهم على الهداية وجعل غيرهم على الضلال، والله تبارك وتعالى يوفق من يشاء بما يشاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مزكيا لهؤلاء الصحب الكرام، فقال: خير الناس قرني. والخيرية هنا مطلقة، هم خير الناس في فهم كتاب الله، خير الناس تطبيقا لكتاب الله، خير الناس حفظا لكتاب الله، خير الناس أداء لكتاب الله، خير الناس في كل شيء، خير الناس في كل شيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهم خير الناس وهم خير الناس فهما لمراد الله من كتابه سبحانه جل وعلا. وقد اختص الصحابة رضي الله عنهم جميعا بأمور دون غيرهم. هذه الأمور أخذوا التفسير عن رسول الله، هذه أعلى الأمور التي اختص بها الصحابة، أنهم أخذوا التفسير عن رسول الله. إما أن يكون تفسير ابتدائي، يعني ابتداء من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال: وأعد لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، فهذا تفسير ابتدائي من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أو يكون استشكالا كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: يا رسول الله، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش حساب عرضي، قال: ألم يقل الله تبارك وتعالى: فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ ففسر لها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم معنى الحساب اليسير، قال: ذاك العرض، ذاك العرض يقرر ببعض ذنوبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا تفسير أيضا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أو سؤالا يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن من هؤلاء، فقال: هؤلاء المغضوب عليهم، وأشار اليهود. من هؤلاء؟ قال: الضالين، وأشار إلى النصارى. فيبين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أو يبين بسنته الفعلية: خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني وصلي، أو القولية يبين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في الزكاة، يقول: ليس في مدونة خمسة أوسق صدقة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أو التقريرية: يرى الصحابة قد فهموا من الكلام ظاهرا معينا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيقرهم على ذلك ما فهموه مما هو واضح من كلام العرب وظاهر السياق. إذ لو كان المراد غير ما ظهر لوجب عليه أن يبين. فهذا نوع بيان منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أنه يسكت على ما كان من ظاهر الكلام. فهذه ميزة ليست لأحد دون الصحابة. كذلك اختص الصحابة رضي الله عنهم جميعا بأنهم أكثر الأمة توفيقا. قال الله تبارك وتعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه سبحانه جل في علاه. فخيريتهم مطلقة، قال: خير الناس قبلي ثم الذين يلونهم. وقال الله تبارك وتعالى: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. كذلك كانوا مباشرين للتنزيل والوقائع والأحوال والأحداث. أنت تسمع أن فلان قال كذا وكذا، لكن إذا كنت في الموطن الذي قال فيه هذا الكلام يكون فهمك أعلى من مجرد السماع. فأنت ترى تكلم، متى تكلم؟ تكلم بغضب، تكلم برضا، تكلم راضيا، تكلم منكرا، تكلم مقرا، تكلم في أي موطن، الحادث الذي تكلم فيه، نزلت هذه الآيات في أي شيء. فهذه الوقائع اختص بها من الصحابة رضي الله عنهم جميعا، فكانوا أفهم للمراد من غيرهم. كذلك عربيتهم الخالصة السليقة، هم لا يتكلفون العربية، هم لا يتكلفون العربية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فعربيتهم سليقة، والله تبارك وتعالى بيّن أن القرآن نزل لهم وبلغتهم ليعقلوه. قال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، لعلكم تعقلون. ومن جاء بعدهم لم يكن في الإتقان والقوة مثلهم. خامسا، أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه يحسم لنا هذا الباب، يقول ما تركنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وما يقلب طائر جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم بعلم طائر في السماء ولا يخبرهم بعلم كتاب الله؟ يقول رجل مشرك لسلمان الفارسي والحديث في مسلم وغيره أعلمكم نبيكم كل شيء حتى الخرائف؟ قال نعم. قال نعم. ثم قال سلمان قال أجل لهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم. عجب. يعلمهم كيف يدخلون الخلاء ويقضون حاجتهم ولا يعلمهم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولا يعلمهم مراد الله من كلامه سبحانه جل وعلا؟ فمن قال ذلك صراحة فهذا كلامه يعني لا طائل تحته، لا يعول عليه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إلى جانب أن الله تبارك وتعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إكمال الدين لا يكون إلا بالبيان، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وظيفته هي البلاغ فقط، صح؟ لا، ما على رسولنا إلا البلاغ المبين، بشيرا ونذيرا. كيف يبشر وكيف ينذر وأنت لا تفهم كلامه؟ وأنت لا تفهم كلامه، يعني أقول أنا أبشرك بأمر ثم تحدثت باللغة الهندية، أنت لا تفهم معنى كلامي، هل استبشرت بكلامي؟ أنا أخوفك الآن وأحدثك باللغة اليابانية، هل خفت من كلامي؟ أنت لا تخاف ولا تستبشر بكلامي ببساطة شديدة، لأن كلامي غير مفهوم. فلا يكون الدين كاملا إلا إذا تم البلاغ وتم البيان، وكذلك إتمام النعمة على عباد الله لا تكون إلا بعد إتمام البيان. سادسا، كان الواحد من الصحابة رضي الله عنهم جميعا يجمع الله له بين العلم والعمل، كانوا لا يجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم فيعلم ويعمل، فيعمل فيعلم ويطبق. فمن جمع الله له القرآن فقد جمع فقد عامل ما وعلم وعمل بكل القرآن، وهذه منقبة لم توجد في غيرهم رضي الله عنهم جميعا. أما أبرز هؤلاء الصحب الكرام رضي الله عنهم جميعا الذين تصدوا لتفسير كتاب الله، فأبرزهم هم الأئمة الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ولم لا، وهم الذين قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في حقهم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. أناس جعل الله تبارك وتعالى أقوى لهم سنة متبعة، كيف يكون فهمهم لكتاب الله؟ من أين هل يأتيهم وحي من السماء؟ يعني جعل الله أقوى لهم سنة متبعة، هل هذا وحي من السماء يأتيهم جبريل بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن من أين يأتوا بهذه الأقوال؟ من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أفهم الناس لمراد الله في كتابه، وهم أفهم الناس لمراد رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. افهم هذا الأمر حتى لا يعمي عليك أحد من الناس. الصحابة هم خير الناس قاطبة. من علماء المسلمين من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، جعل الله أقوالهم سنة متبعة إلا هؤلاء الأئمة الأربعة رضي الله عنهم، جعل اجتهادهم سنة متبعة. أن يجعل اجتهاد هذا العالم سنة متبعة واجب عليك أن تتبعه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أي علم وصل إليه هذا الرجل؟ أي فهم لمراد الله وصل إليه هذا الرجل؟ أي فهم لمراد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وصل إليه هذا الرجل؟ كذلك أيضا من هؤلاء عبد الله بن مسعود الحبر البحر صاحب السواك والنعلين، الذي أخذ من في رسول الله، قال أخذت من في رسول الله 70 سورة لا ينازعني فيها أحد، لا ينازعني فيها أحد، هو الذي قال والذي نفسي بيده ما من آية نزلت إلا وأعلم فيما نزلت وأين نزلت ومتى نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تضرب إليه أكباد الإبل لرقبت إليه، رضي الله عنه ورحمه. رجل يعني طبعا لم يقل ذلك فخرا، بل يقل ذلك من باب بيان الواقع، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ويبين أنه كان متقنا رضي الله عنه في تفسير كتاب الله سبحانه جل في علا. بل وقال بعض الناس قال لو قرأت بقراءة ابن مسعود لما سألت ابن عباس عن كثير من القرآن، لما سألت ابن عباس عن كثير من القرآن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وابن مسعود رضي الله عنه وارضاه هو الذي قال كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. وكان أساسا لمدرسة الكوفة. كان ابن مسعود أساسا لمدرسة الكوفة. من هؤلاء أيضا عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، حبر الأمة وترجمان القرآن، وابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حاز على أعلى شهادات التأويل، وهي دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله. وهي دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. والسؤال: هل استجاب، هل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مستجابة أو غير مستجابة؟ مستجابة. لذلك لما استخلفه علي رضي الله عنه في الموسم، يعني موسم الحج، وقف يخطب الناس فقرأ فمثل سورة البقرة أو سورة النور، قال وائل أبو وائل شقيق بن أبي سلمة وهو من أحد المخضرمين، قال: والذي نفس بيده لو سمعه العرب والعجم والديلم لأسلموا جميعا، رضي الله عنه وعن أبيه. وقد قال فيه ابن مسعود: هذا رجل حبر البحر. يقول في هذا، في هذا المفسر العظيم عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه، قال: لو كان، قال: نعمة ترجمان القرآن عبد الله بن عباس، نعمة ترجمان القرآن عبد الله بن عباس. قبض عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه في سنة 33 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر بعده ابن عباس 36 سنة، فما بالك كم اكتسب من العلوم بعد عبد المسعود. يعني ابن مسعود عايش، قال نعمة ترجمان القرآن عبد الله بن عباس، فما بالك وقد عاش بعده 36 سنة. وصدق ابن مسعود لما قال: لو كان ابن عباس من أسناننا لما جالسه من أحد، لكثرة علمه ولعلو كعبه في علم، رضي الله عنه ورحمه. وكان ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أساسا لمدرسة التفسير في مكة شرفها الله. المسألة التي تلي ذلك: هل تفسير الصحابي حجة أو لا؟ أولا، ما كان من الأمور الغيبية ولا مدخل للاجتهاد فيها في الأحكام الشرعية، وكان الصاحب لا يأخذ من الإسرائيليات، فله حكم المرفوع. حكم المرفوع إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا حجة بلا شك. الضابط الثاني: ما أجمعوا عليه كان حجة، والإجماع والحجة هنا في إجماعهم. ما اختلفوا فيه هو في حقيقة أمره اختلاف تنوع كما سبق وبين المصنف. هو في حقيقة أمر اختلاف تنوع، والحاصل أنهم إما أن يفسروا بفرض من أفراد العموم أو بلازم الأمر، أو يفسروا بالأمر بعينه ولا حول ولا قوة إلا بالله، لكنهم في واقع الأمر مجمعون على معنى أساسي في الآية. قد يقول قائل: فإن وجد بينهم اختلاف حقيقي، إن وجد بينهم اختلاف حقيقي فلا حجة لأحد منهم على الآخر إلا بمرجحات الكتاب والسنة وغير ذلك. إذا قال أحدهم قولا من الأقوال الغيبية وكان ممن يأخذ من الإسرائيليات، فهذا حكمه حكم إيه؟ الإسرائيليات. هذا حكمه حكم الإسرائيليات. والأقرب في الجملة، يعني هذا باب التفصيل، لكن في الجملة قول الصاحب في تفسير أقرب أنه حجة بلا شك، لأنه عاصر التنزيل والتأويل، وتلقى هذا التفسير من كتاب الله، تلقى تفسير كتاب الله من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قلنا: أما إن كان هذا الصاحب يأخذ من الإسرائيليات كعبد الله بن عباس، عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهم جميعا، وعبد الله بن مسعود لا يأخذ من الإسرائيليات، عبد الله بن مسعود لا يأخذ من الإسرائيليات، وإن كان ذكرها المصنف هنا رحمه الله رحمة وسعة، لكن ربما ذكرها ويقصد ابن عباس، أو ذكرها سهوا وغفلا منه رضي الله عنه ورحمه. لكن كان الصاحب يأخذ من الإسرائيليات كابن عباس قد أكثر، وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم جميعا، فحكمه حكم الإسرائيليات. والسؤال: ما هو حكم الإسرائيليات؟ الإسرائيليات في شرعنا على 3 أحوال. الحال الأول: إسرائيليات أتى شرعنا بردها بكذبها، كما في الإسرائيليات التي أتت تفسر قول الحق تبارك وتعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. قالوا هذان ملكان قال لله تبارك وتعالى، يعني البشر يسجدون غير ذلك، فقال لهم أني ركبت فيهم الشهوة. قالوا لو ركبت فينا الشهوة لما عصينا. فركب فيهم الشهوة ونزلوا في الأرض فشربوا الخمر وقتلوا وزنوا، وقد علقهم الله الآن من عراقيبهم بين السماء والأرض عقابا لهم. وكل ذلك مكذب في كتاب ربنا، لأن الله تبارك وتعالى يقول عن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله تبارك وتعالى عن الملائكة وما نتنزل إلا بأمر ربك. هذا مكذب في كتاب ربنا سبحانه جل وعلا، مكذب في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك من إسرائيلياتهم أن عيسى ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فهذا النوع الأول الذي رده شرعنا، أضف إليه أو استحال وقوعه عقلا، أو استحال يقول أو استحال وقوعه إيه عقلا، كان مثلا يقول قاف والقرآن المجيد، قالوا قاف هذا جبل محيط بالأرض، تمام، ويقولون الشمس كانت كذا وكذا ثم حصل لها ثم مسخت فصارت على ما هي عليه إلى غير ذلك. فكل ذلك من الأشياء التي تحيلها العقل، هذه من الأشياء التي تحيلها العقل. النوع الثاني، يبقى النوع الأول أشياء أتى شرعنا بردها أو استحال العقل وقوعها، استحال العقل وقوعها. النوع الثاني إسرائيليات أتى شرعنا بتقريره، كقصة البغي التي سقط كلبا، واسم الخضر موجود في كتب أهل الكتاب، وهو أتت السنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين أن من أسمائه أن اسمه هو الخضر، الخضر أو الخضر بطان يعني. وقصة الثالثة الذين أواهم لبيت إلى غار، هذه أيضا من الإسرائيليات التي أتى شرعنا بتقريرها، ممتاز. النوع الثالث وهو محل البحث، وهو إسرائيليات سكت شرعنا عنها، لم يكذبها ولم يصدقها. هذا النوع الذي رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في روايته، فقال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، والحديث في صحيح مسلم. وعند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. هذا في النوع الذي ليس عندنا ما يصدقه وليس عندنا ما يكذبه، وهذا هو ميزان العدل، حتى لا نكذب حقا أو نصدق كذبا. وفي الكلام عن هذه الإسرائيليات وقفات، الوقفة الأولى لماذا نحدث عن بني إسرائيل، لماذا نحدث عن بني إسرائيل؟ اعلم رحمن الله وإياك أن أحسن طرق العرض للمسائل، أحسن طرق العرض للمسائل أن تعرض المسألة وما فيها من خلاف وأقوال، تعرض المسألة وما فيها من خلاف وأقوال إن وجد الخلاف، ثم تذكر الصواب من الخطأ من هذه الأقوال ولا تتركها كذا، فلربما تذكر بعض الأقوال وتترك البعض فيكون الحق في هذا البعض الذي تركته، وربما لا ترجح فيعم على الناس بعض الأقوال الباطلة. بعد أن تذكر الأقوال والخلاف ترجح ثم تبين درجة هذا الخلاف، وهذا خلاف مثمر يترتب عليه كبير فائدة، يترتب عليه عمل أو لا يترتب عليه كبير فائدة. وهذا الذي ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه لما ذكر الكلام على الإسرائيليين، قال الله تبارك وتعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، هذا هو القول الأول، ويقولون خمسة وسادسهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، هذا القول الثاني، ثم ضعف هذين القولين قال رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم هذا هو القول وسكت عنه تقريرا له. ثم أخذ يبين سبحانه جل في علاء نوع هذا الخلاف قل ربي أعلم بأدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرة ولا تستفت فيهم منهم أحدا إذ لا فائدة من ذلك فالمعجزة حاصلة بالواحد والاثنين والثلاثة والعشرة والعشرين. هل العدد مؤثر في المعجزة؟ هل العدد مؤثر في العظة؟ في العبرة؟ العدد غير مؤثر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ففي الآية استيعاب الأقوال استيعاب كل الأقوال الواردة في الآية في عدة أصحاب الكهف إبطال القولين الأولين السكوت عن الثالث إشارة إلى ترجيح لا فائدة معتبرة من هذا الخلاف فالموعظة حاصلة بأي عدد فلا تنشغل بما لا طائل ولا فائدة تحته فما ذكره الله في كتابه ففيه الكفاية بمنفعتك أو فيما بما ينفعك وما سكت عنه فأنت لا تحتاج إليه هو علم لا يفيد وجهل لا يضر. وبهذا يتجلى سبب الإذن بالتحديث عن بني إسرائيل لما قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فمن هذه الفوائد بيان ذكر أنها أمور لا فائدة فيها وأن ما في كتاب الله تبارك وتعالى فيه الكفاية والشفاء فيه الكفاية والشفاء. فمثلا عندما تذكر ما لون أصحابك ما الفائدة ما الثمرة التي أعدتها امرأة العزيز للنسوة ما الفائدة النملة التي كلمت سليمان أو سمعها سليمان عليه السلام هل كانت ذكرا أو أنثى ما الفائدة الشجرة التي أكل منها آدم عليه السلام من الجنة ما هي شجرة التين أو شجرة أو كانت نخلة أو غير ذلك ما الفائدة كل هذه أمور ليس لها فائدة فتعلم أنها أمور لا فائدة فيها فيزداد يقينك في كتاب الله سبحانه جل في علاه وأن فيه الشفاء وأن فيه الكفاية وأن كل ما تحتاج إليه موجود في كتاب الله. بيان اضطراب أهل الكتاب فإن هذه أمور غيبية الشجرة التي أكل منها آدم هل يسوق فيها الاختلاف؟ فهذه أمور من جملة الغيب فاختلافهم فيها دل على أنهم حرفوا كتاب الله سبحانه جل في علاه فبيان أنهم حرفوا كتاب الله سبحانه جل في علاه هذه أمور غيبية لا مدخل للاجتهاد فيها فلماذا اختلفوا فيها إلا لأن فيه بيان على أنهم حرفوا كتاب الله سبحانه جل في علاه. كذلك أيضا من هذه الفوائد استيعاب الأقوال الواردة في المسألة استيعاب الأقوال الواردة في المسألة ليكون المرء على يقين مما يرجح في نهاية أمره. المسألة الثانية أو اللقطة الثانية المتعلقة بالإسرائيليات أن الكفاية وما نحتاج إليه في كتاب الله فمن رام زيادة عليه يعني زيادة على ما ذكره الله تبارك وتعالى فيه أو أنقص ما ذكره الله تبارك وتعالى فيه فقد اتهم الله تبارك وتعالى بالنقص. الله تبارك وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم فكل ما تحتاج إليه موجود وقد كمل فنحن لا نحتاج إلى غيرنا لأن يكمل لنا ديننا ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو القائل وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء فكل نافع القرآن يحويه وكل نافع القرآن يحويه وكل ضار القرآن نهى عنه كل ضار القرآن نهى عنه فعليك أن تستغني بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن كل ما سواه. الوقفة الثالثة أن الاشتغال بما لا ثمرة فيه ولا منه مضيعة للعمر وتكثير بما ليس بصحيح يعني بما ليس يصح التكثر به فهو كلابس ثوب زور وجه أن يكون المتكثر مثل هذا لابس ثوب زور أين وجهه يعني لماذا الذي يتكثر بمسائل الخلاف التي لا طائل تحتها كلابس ثوب زور هو فين بقى وجه الجمع بينهم؟ تفضل ممتاز يظهر الناس أنه عنده علم وأنه عنده مسائل الخلاف ونحو ذلك، وكل هذا لا طائلة تحته. وأنا أقول والعلم عند الله سبحانه جل في علاه، فإن كان صوابا فمنه وحده، إن كان خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان. الذي يتشبع بمسائل الخلاف في التعريفات والحدود ونحو ذلك وكل هذه الأمور لا ثمرة فيها من علوم الآلات ونحوها، فهذا متشبع بما لم يعطى، فهو كلابس ثوب يزور، لأنه لا فائدة في الحقيقة. تمكث الأعوام والدهور تتكلم في مسائل لا فائدة علمية تطبيقية واحدة منها. سبحان رب العظيم، أي ضلال وأي تشبع أكثر من ذلك، وأي زور أكثر من ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المسألة الرابعة أو الوقفة الرابعة، الناس في التفسير في زمن التابعين والأئمة رضي الله عنهم جميعا بالنسبة لهذه الإسرائيليات أقسام، فمنهم من كان يمنع مطلقا ومنهم من يجيزها مطلقا، طبعا يجيزها مطلقا على الوفق يعني. قال فمنهم من يمنع ومنهم من يجيز ومنهم لا يقبل إلا النوع الثالث، وهو المسكوت عنه، هو المسكوت عنه وبضابط لا يحيله الايه العقل. ومن نحى منح هؤلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهم أن خاصة في هذا العصر الجديد فهم أنه يجب أن تنقى كل الكتب من أي إسرائيليات وردت فيه. ونحن نقول هذا خطأ في البحث العلمي، لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أباح النقل عن أهل الكتاب فيما لم يأتي شرعنا بتكذيبه ولم يحل العقل إيه ولم يحل العقل قبوله. الحمد لله. فأما منهجية أن تمحى كل الإسرائيليات، هذه منهجية خاطئة، فلربما تكون في بعض الإسرائيليات بيان بمعنى مراد، لا أقول بيان لأن البيان ليس في غيره، بل يكون إيضاح للمعنى بمعنى ضرب المثال، يعني يكون في بعض الإسرائيليات من باب ضرب المثال الذي يوضح المعنى، والله تبارك على أعلى وأعلم. فهمت هذا الكلام؟ فنحن نقول منحة لابد من تنقيق الكتب من كل إسرائيليات، هذا ليس منهجا علميا. لماذا ليس منهجا علميا؟ لأن النبي أباح الرواية عنهم، لكن ننقي الكتب من الإسرائيليات التي أتى شعنة بربها وكذبها وبما أحاء أو بما استحال العقل قبولها ووقوعها، ولا حول ولا قوة إلا بالعلي العظيم. أما في المسكوت عنها ولا يحيله العقل، فهذا لا حرج في نقله، لا حرج في نقله، وأن الكلام على تنقية الكتب منه هذا ليس بحثا علميا ولا منهجا علميا سديدا، والله تبارك على أعلى وأعلم. ثم انتقل رحمه الله رحمة واسعة يتكلم عن أقوال التابعين، وهذا هي الطريقة الرابعة، وهي تفسير القرآن بأقوال التابعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في تفسير القرآن بأقوال التابعين. قال: إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة، فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين، كمجاهد بن جبر، فإنه آية في التفسير، كما قال محمد بن إسحاق: حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد قال: عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما 3 عرضات، من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. وبه إلى الترمذي قال: حدثنا الحسين بن مهدي البصري قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال مجاهد: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. وبه إليه قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا ابن سفيان بن عيينة عن الأعمش قال مجاهد: لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألته. وقال ابن جرير: حدثنا أبو قريب قال: حدثنا طلق بن غنام عن عثمان المكي عن ابن أبي مليكة قال رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه، فقال ابن عباس رضي الله عنهما اكتب حتى سأله عن التفسير كله. ولهذا كان سفيان الثوري يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وكسعيد بن جبير وعكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن الأجدع وسعيد بن المسيب وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا. وليس كذلك، فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه، والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن. فليتفطن اللبيب لذلك، والله الهادي سبحانه وتعالى. وقال شعبة بن الحجاج وغيره أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح. أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. تكلم المصنف رحمه الله رحمة واسعة عن الطريقة الرابعة من تفسير كتاب الله تبارك وتعالى، وهي تفسير القرآن بأقوال التابعين. والتابعون رضي الله عنهم ورحمهم قد نالوا من الخيرية ما ناله الصحابة، لكنها بشكل أقل مما ناله الصحابة رضي الله عنهم جميعا، وذلك لأنهم تتلمذوا على يد الصحابة رضي الله عنهم جميعا الذين تتلمذوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فعندهم من البركة والعلم ما كان عند الصحابة لكنه بدرجة أقل. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يبين بركة هؤلاء وبركة الاتصال به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال تغزون فيقال أفيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقال نعم فيفتح لكم، ثم تغزون فيقال أفيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول نعم، قال ثم تغزون، قال فيفتح لكم، قال ثم تغزون، فيقال أفيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال نعم، قال فيفتح لهم. فعندهم من البركة ما عندهم رضي الله عنهم ورحمهم، وكذلك عندهم من الخيرية في العلم والإتقان ما عندهم، حيث قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. وهذه أيضا خيرية مطلقة، لكنها بدرجة أقل مما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم جميعا. ومن النظر فقد تلقى هؤلاء التابعون رضي الله عنهم ورحمهم التفسير والقرآن والشرع عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فها هو مجاهد يعرض القرآن على ابن عباس رضي الله عنه 3 مرات، يقف عند كل آية يسأله عن معناها وتفسيرها ويخبره ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. المسألة التي تلي ذلك مصدر التفسير عند التابعين. المصدر الأول ما درسوه على يد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من أمثلة ذلك مجاهد، وهو الذي عرض القرآن كما ذكرت على ابن عباس رضي الله عنهما 3 مرات. المصدر الثاني ما يجتهد فيه بالنظر، لكن هذا ليس مطلق النظر بل النظر المستفاد من النص والسياق والكتاب والسنة ومن لغة العرب. ما يجتهد فيه بالنظر المستفاد من النص والسياق والكتاب والسنة ومن لغة العرب، لذلك كثر الاختلاف فيهم أكثر مما كان عليه في عهد من الصحابة رضي الله عنهم جميعا، وذلك لكثرة اجتهادهم. وترى التابعي يطنب تارة ويختصر تارة، وذلك لاختلاف حال السائل. فربما السائل يسأل عن كلمة ويسأل عن معنى، فيحتاج المفسر من التابعين أن يسهل أو أن يختصر على حسب المقام وعلى حسب السؤال وعلى حسب حال السائل من الإيضاح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، ولكن هذا لم ينقل إلينا، يعني حال السائل لم ينقل إلينا غالبا. والسؤال، إذا كان هذا هو تفسير التابعين، فهل تفسير التابعين حجة أو ليس بحجة؟ نقول إجماعهم حجة، إجماعهم حجة، وتكون الحجة لا في قولهم ولكن في الإجماع. أما ما أخذوه عن الصحابة، يعني نص أن ابن مجاهد قال ابن عباس كذا، يقول فلان قال فلان كذا، ما أخذوه عن الصحابة ونصوا على ذلك فحكمه حكم قول الصحابة، يعني ما أخذوه عن الصحابة ألغي التابع واعتبر أن هذا قول من؟ صاحب، فحكمه حكم قول الصاحب على ما ذكرنا آنفا. ما أخذوه من الإسرائيليات فحكمه حكم الإسرائيليات. ما اجتهدوا فيه واختلفوا فنقول لا حد لأحد منهم على الآخر، لكن في واقع الأمر اختلافهم يكون من باب خلاف التنوع لا الحقيقة. فلربما كما قلت يفسر أحدهم الآية بضرب المثل، والآخر يفسر الآية عن طريق ذكر فرض أفراد العموم، والآخر يفسر الآية عن طريق لازم الآية، والكل مشترك في معنى واحد، لكن فقد الاختلاف فين؟ في العبارات، الاختلاف في العبارات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن فرضا إن وجد الاختلاف الحقيقي وهو قليل نادر، إن وجد الاختلاف الحقيقي وهو قليل ونادر، نقول لا حجة لأحدهم على الآخر، بل نرجع بذلك إلى القرآن والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم جميعا. ثم ذكر المصنف رحمه الله بعض أعلام التابعين من المفسرين، فقال مجاهد بن جبر الذي أخذ القرآن عن ابن عباس 3 مرات، لذلك قال سفيان الثوري رحمه الله إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك، يعني يكفيك، واعتمده من الأئمة أحمد الشافعي وأحمد والبخاري. سعيد بن جبير هو سعيد بن جبير المفسر أبو محمد، والذي ولد في 46 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وتوفي 95 من هجرته، فتلمذ على يد عبد الله بن عباس، قال أحمد قتله الحجاج يوم قتله والناس أحوج لعلم سعيد، والناس أحوج لعلم سعيد. الثالث عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهم، وهو أبو عبد الله البربري، توفي 500 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان الحسن يمسك عن التفسير والفتية ما دام عكرمة فيها، يعني إذا كان عكرمة في البلدة لا يفتي الحسن ولا يفسر. وقد رمي عكرمة لأنه من الخوارج ورمي بالكذب، لكنه بريء من هذه ومن ذلك، سبحان رب العظيم. والرابع عطاء بن أبي رباح رحمه الله أبو محمد، ولد 27 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي 1400 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وتعلم عند ابن عباس رضي الله عنه وكان وعاء للعلم. قال ابن عباس يا أهل مكة تجتمعون علي وعندكم عطاء، ما الذي يقول ذلك؟ شيخه، يعني إن لما يجتمع الناس على ابن عباس فعلى من يجتمعون؟ فإذا به يظهر مكانة تلميذه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يظهر مكانة تلميذ لأن يقلل من شأن التلميذ، يقول أتجتمعون علي وفيكم عطاء ابن أبي رباح رحمه الله رحمة الله، فعلى عطاء وعلى ابن عباس، سبحان رب العظيم. الخامس الحسن، والحسن بن أبي الحسن ابن يسار البصري أبو سعيد الإمام الفقيه الزاهد، ولد في 21 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وتوفي 110 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا كان الحسن أشبه الناس كلاما بكلام الأنبياء، سبحان رب العظيم، وكان أقربهم هديا من الصحابة، وكان غاية في الفصاحة تتسبب الحكمة من فيه، سبحان رب العظيم. السادس مسروق بن الأجدع أبو عائشة الوادعي، توفي سنة 62 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وكان مخضرما. قال ابن المديني ما ولدت همدانية مثل مسروق، ما ولدت همدانية مثل مسروق، وكان من الملازمين لعائشة حتى أنه لما أنجب سمى ابنته عائشة وكان يكنى بها، يكنى بأبي عائشة. السابع سعيد بن المسيب عالم أهل المدينة، أعلم التابعين، أحد الفقهاء السبعة، أحفظ الناس بأقضية عمر، وتزوج ابنة أبي هريرة وكان ملازما له رضي الله عنه ورحمه. لذلك قال عنه أحمد أنه خير التابعين، والحق أن خير التابعين هو نص النبي صلى الله عليه وسلم على من، واستثناه أعلم التابعين، وأعلم التابعين، وكان يفتي والصحابة أحياء، وكان يفتي والصحابة أحياء، وهذه منقبة ما وصل إليها إلا النادر. تخيل الصحاب موجود ويفتي من، بل وكان ابن عمر يستفتيه في أقضية أبيه، يستفتيه في أقضية من؟ أبيه. سبحان رب العظيم، الله تبارك يسرع بمن شاء إلى ما شاء سبحانه جل وعلا. وولد سنة 15 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وتوفي سنة 94 من هجرة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما الثامن أبو العالية رفيع بن مهران الرياح البصري، توفي سنة 90، وقيل 93، وقيل سنة 106 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بعامين، دخل على الصديق وصلى خلف عمر. قال أبو بكر بن أبي داود ليس أحد بعد الصحابة أعلم بالقرآن من أبي العالية، وبعده سعيد بن جبير، وبعده السدي، وبعده الثوري. ليس أحد أعلم بالقرآن بعد الصحابة من أبي العالية رضي الله عنه ورحمه. والربيع بن أنس، وربيع بن أنس البتري تابعي من أهل البصرة، توفي سنة 39 و100 وقيل 40 و100. قتادة ابن دعامة السدوسي أبو الخطاب، ولد سنة 61 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي سنة 18 و100 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان ضريرا أكمه. ما معنى أكمه؟ ما معنى أكمه؟ ما معنى أكمه؟ كذا الذي ولد أعمى، الذي ولد أعمى. وكان يقول ما قلت لمحدث قط أعد علي، ما قلت لمحدث قط أعد علي، وما سمعت أذناي قط شيئا إلا وعاه قلبي. سبحان رب العظيم. الحادي عشر هو الضحاك بن مزاحم الهلالي المفسر، توفي سنة 200 وقيل 500 وقيل سنة 600 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الذهبي عنه صاحب تفسير، كان من أوائل العلم وليس بالمجود لحديثه، وهو صدوق في نفسه رضي الله عنه ورحمه. ثم أخذ المصنف رحمه الله رحمة وسعى يتكلم عن بقية طرق التفسير، هذا ما سيأتي بيانه وإيضاحه إن شاء الله تبارك وتعالى والتعرف عليه في المرات أو في المرة القادمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء هذا، ورد العلم إليه أسلم فالله أعلم. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.